لي عقد لساني خلصني يا اخي بلا الحديث ما كل الحق عطلين قال لي الاول للتاني امريكان بستاني قال لي الاول للتاني في امريكان بستاني قال لي الاول للتاني في امريكان بستاني قال لي الاول للتاني في امريكان بستاني قال لي التاني ارصى وارصى بلكي بفيق ببلد تاني فيه هنا صدق